الله يا واسع العطايا نعم المغيث، يا واسع العطايا نعم المغيث، يا الحي الرحم سامع الأصوات في باب العفو والرحمة لك نادات، في باب العفو والرحمة لك نادات، يا الرحم ترحم، يا الرحم ترحم العباد في بوابك تسعى ذكور، في بوابك تسعى ذكور وإيمات، يا البر الصمد نور من كان في ظلمة يسر الشطنا، سهل الخبنا عسر على اللي افتاد، افتح لينا ابواب الرحمة توب علينا واعفو يا متعال. On vous présente شاب ميمو الوجدي، في خاطر الناس الغربة، في خاطر الأمومة والبلاد والحباب والجنيرال. يا غافل لا تنساه،